انا قلت مرة اكرر، اقول يعني الشارع الحكيم حينما يشرع امرا فهو لحكمة، فنحن نرى والعلم عند الله ان تقبيل يد الرجل العالم جائز لكن جوازا مرجوحا. نأخذ الجواز من بعض الحوادث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبلت يده من بعض أصحابه، وكذلك ثبتت هذه الشرعية من بعض الرسول عليه السلام من الصحابة بعضهم مع بعض. فنقول لا نستطيع أن نقول تقبيل اليد غير جائز، كما يروى عن بعض الحفاظ من قوله تقبيل اليد السجدة الصغرى، لكن لهذه الكلمة صحة في بعض الأحيان حينما ينحني المقبل يكاد يكون يركع فيصدق مثل هذا الكلام. فالذي أريد أن أقوله أنه ما دام ثبت أصل تقبيل اليد من بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم عليه، ثم بعض الصحابة فعلوا ذلك بعضهم مع بعض، فلا يسعنا إلا أن نقول إنه جائز، لكن أقيد الجواز بأنه جواز مرجوح يعني غير مفضل. لما؟ لأن هذا التقبيل المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه قليل جدا، ثم المروي عن الرسول عليه السلام لم يفعل ذلك معه كبار أصحابه العارفين بفضله عليه السلام وأنه سيد البشر كأبي بكر وعمر وبقية العشرة المبشرين بالجنة، ما كانوا يزيدون حينما يلقون الرسول عليه السلام أو يلقاهم على المصافحة. إذا تجويز المصافحة عفوا تقبيل اليد لا يترتب من ورائه أولا ما يترتب من المصافحة، وثانيا هذا التجويز من باب ما نقول نحن في الشام تفشيش خلق، يعني واحد بده يظهر حبه للثاني بيقبل ايده، ما بنصده ولا بننهره، لكن نتلطف به لا يفعل ذلك ولا يتخذ ذلك عادة له، لأنه حينما يتخذ التقبيل عادة خرجنا عن السنة التي كان عليها الرسول والصحابة. فإذا ما فعل ذلك أحيانا بكون تمتعنا بهذه الأحاديث القليلة التي أثبتت جواز تقبيل اليد. جزاك الله خير. مين اللي هو قبل يد كعب بن مالك؟ الرسول، يد الرسول؟ لا لا، هو اللي حفظتها له لما جاءت البشرى يعني في التوبة وقتال طلحة الذي تيب عليه كعب بن مالك. كعب بن مالك قام إليه، ما في تقبيل، لكن في زيد بن ثابت قبل يده ابن عباس. نعم، هذا ثابت في مستدرك الحاكم. وفي عمرنا ان نعقد بعلمائنا. اي نعم، هو هذا، هو هذا شيخنا ابو بكر بن المقرئ كما لا يخفاكم له جزء خاص. اي والله، تقبيل اليد. اي نعم، نقل فيه يعني الاثار الوارده في هذا. اي نعم، رساله نافعه وجامعه.